يسأل عن سؤال عن سؤال الناس، هل يوجد سؤال للناس لا ينافي تحقيق التوحيد؟ الجواب أن الحكمة في الحث على ترك سؤال الناس ظاهرة، وهي حصول الذل للمسؤول، وعليه فمتى لم يحصل الذل في سؤال المسؤول فإنه لا بأس بذلك. بمعنى سؤال الإنسان شيئا أو طلب الإنسان شيئا من ابنه أو من زوجه أو من صديقه أو ما شاكل ذلك، هذا أمر لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به ذل، وبالتالي فإنه ليس داخلا في هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث عدة أنه كان يطلب طلب من عائشة رضي الله عنها وطلب من غيرها أشياء، فدل هذا على أن السؤال الذي جاء الحث على تركه إنما هو سؤال فيه شيء من الذل للمخلوق، ومتى انتفى ذلك فإنه لا حرج إن شاء الله. طبعا لا يدخل في ذلك، وأظن هذا واضح، لا يدخل في ذلك سؤال العلم باتفاق العلماء، سؤال العلم هذا شيء آخر، إنما الذي جاء الحث على تركه إنما سؤال شيء من الدنيا، إنما هو سؤال شيء من الدنيا. يقول ما استعمال المعاريض الذي جاء في الحديث؟ هو في جواب النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لن أدعو لك أو أنت مثلا لا تستحق ذلك، إنما أجابه بما يفيد هذا المعنى، ولكن بماذا؟ بأسلوب لطيف فيه تعريض، قال سبقك بها عكاشة. شخص كان يسترقي ثم ترك الاسترقاء راجعا الثواب من الله وأن يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذي يظهر والله أعلم أن من ترك ذلك وعزم على أن لا يعود إليه أنه يرجى له أن يكون من أهل 70,000. يشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه كان يسلم عليه، يعني من قبل الملائكة، سبحان الله، يسمع تسليم الملائكة عليه، والأثر في مسلم. يقول فاكتويت فانقطع ذلك، فلما تركت ذلك يعني الكي رجعوا إلى السلام عليه. فالذي يظهر والله أعلم أن من ترك الاسترقاء وعزم على أن لا يعود إليه لأجل أن يحصل هذا الفضل فيرجى إن شاء الله أن يفوز بهذا الفضل. تحقيق التوحيد المستحب وتحقيق كمال التوحيد المستحب وكذلك التوحيد الواجب وكمال التوحيد الواجب عبارات بالمعنى نفسه. ما رأيكم بحفظ قصيدة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة؟ لا أعلم له قصيدة في العقيدة، إنما له مقدمة، بل له مقدمتان، مقدمة لكتابه الجامع ومقدمة لكتابه الرسالة، ومقدمة الجامع هي الأوعب والأكثر، ومقدمة الرسالة هي الأشهر. نظمت هذه المقدمة، نظمها غير واحد ومنهم ابن مشرف، حفظها لا بأس به، جيد المتن يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة. مسائل الرقية هنا أسئلة فيها، سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في الباب الخاص بذلك. حكم طلب العلاج من الطبيب، قلنا إن هذا لا بأس به، ليس داخلا في حديث 70,000. يسأل عن مسألة يكثر البحث فيها واستشكالها، يكثر استشكالها، وهي ورود بعض الأحاديث في كتاب التوحيد وقد ضعفها بعض العلماء. أولا ينبغي أن تعلم يا رعاك الله أنه لا يوجد حديث في كتاب التوحيد موضوع، ولا يوجد أيضا حديث مجمع على ضعفه، هذا أمر لا يوجد، بل لا بد أن يكون في كل حديث جاء في هذا الكتاب أن يكون هناك من صححه أو حسنه من أهل العلم. وعلى كل حال هناك بحث في أحاديث يسيرة، المؤلف رحمه الله أكثر من نصف أحاديثه في الصحيحين أو أحدهما، كان له عناية رحمه الله بالصحيحين. والنصف الآخر الذي هو أو الشطر الآخر الذي هو أقل من النصف هذا فيه أحاديث يسيرة وقع فيها بحث من أهل العلم من ضعفها ومن أهل العلم من حسنها أو صححها. وبالتالي المؤلف رحمه الله اجتهد أو قلد من صحح أو حسن هذه الأحاديث. هذا شيء. شيء الآخر، لا يوجد باب بنى عليه المؤلف رحمه الله على حديث ضعيف، إنما يورد المؤلف رحمه الله حديثا فيه كلام لأجل أن يستأنس به إضافة إلى ما في هذا الباب من أدلة صحيحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من آيات القرآن. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها، وينبغي أن يربع الإنسان على نفسه في مثل هذه المسائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.